أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة يا كافر على من استهزأ بنبي من أنبياء الله تعالى؟ وإذا كان كافرا فهل يكفر في فعله فقط دون تعيينه بالكفر أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله. ينبغي أن يزجر من يقول عن نبي من الأنبياء كافر، فإن أصر على القول فلا شك أنه يكفر بذلك. الإنسان قد يتحامق ويتجرأ بكلام سيء في حق نبي أو في حق الصحابة وهم دون الأنبياء، فيزجر من يرتكب هذا الإثم العظيم. فإذا أصر على تكفير نبي من الأنبياء فهذا هو الكفر بدون شك. يقال له: إذا لم تتب فأنت كافر.